رجفة أو قال رعدة، وقوله خوفا من الله عز وجل قال هذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله تعالى بما جعل فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها، يعني الله سبحانه وتعالى جعل فيها إحساس وجعل فيها شيء جعلها تعرف خالقها سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبح كما ثبت ذلك في قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، السماوات والأرض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني كل ما خلق الله وذرأ في هذا الكون يسبح بحمده سواء كان ناطقا أو كان صامتا حيوانا أو جمادا كل ذلك يسبح بحمد الله ولكن لا نفقه تسبيحه. قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني كل ما خلق الله في السماوات وفي الأرض وما بينهما من شجر وحجر وحيوان ودواب وإنسان سواء كان ناطقا أو صامتا أو جامدا أو حيوانا أو متحركا إلا ويسبح بحمده بلغة يعرفها الله يسمعها ويعرفها، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة مستدلا بهذه الآيات العظيمة وما في معناها. وكفى في هذه الآيات دليلا مقنعا لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي هذا وفي حديث أبي ذر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح. حصيات من حجار أخذها في كفه الشريف عليه الصلاة والسلام فإذا بتلك الحجارة تسبح بحمد الله ويسمعهن الصحابة. وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما صنع له المنبر وتركه حن الجذع حزنا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسكت من حنينه حتى نزل عليه الصلاة والسلام فضمه فسكت. قال وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر. وفي شهادة الضب برسالته صلى الله عليه وسلم وفي شكاية البعير الذي جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجمادات من الذي أنطقها؟ أنطقها خالقها، فهو الذي خلقها وهو الذي يسمع تسبيحها ويفقه وإن كنا لا نفقه تسبيحها. قال وفي قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر ومثل هذا كثير، ومن أراد أن يفهم ذلك كله فليرجع إلى كتب السنة، فإن فيها جميع ما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث صعقوا وخروا لله سجدا، يعني غشي عليهم، فلما غشي عليهم خروا سجدا، فلما أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. وقوله في الحديث فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، أول قال بالفتح يكون خبر يكون مقدم على اسمها، ويجوز العكس. قال ومعنى جبريل عبد الله كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين رضي الله عنه قال كان اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، واسم إسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء رجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم. وقال أبو صالح في الآية جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. وللإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يعني من الشرق إلى الغرب، يسقط من جناحه من التأويل والدر والياقوت ما الله به عليم. قال رحمه الله فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة؟ يعني إذا كان الإنسان يعلم أن هذه عظمة الله فكيف يليق بك أيها المسلم أن تجعل ما لله لأحد من عباده، أو تشرك أحدا من الخلق بالله الذي هذه صفته وهذه عظمته؟ فكيف استغراب، سؤال استنكار، كيف يسوى به غيره في العبادة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى، وقد قال الله تعالى فيهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقوله في الحديث ثم ينتهي جبريل عليه السلام بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض، قال والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الملك العظيم، فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة، وترجف منه المخلوقات الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه، وافتقار الخلق إليه جميعا، ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلمه وحكمته. لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف يجعل المربوب ربا والمعبود والعبد معبودا؟ يعني هل يليق أنك تفهم هذا وتفهم أن جميع هذه المخلوقات مربوبة لله عز وجل، فكيف تعطيها ما هو لله؟ ما هناك عقل يحول بينك وبين هذا الفعل؟ فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. يعني أنه لا يصدر هذا إلا من إنسان مجنون فقد عقله، ولو كان له عقل ما فعل ما فعل ولا خرج عن الطريق السوي إلى الطريق المعوج، وما ترك النور إلى الظلمة، ولا ترك الخير إلى الشر. ثم قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يعني كل ما في هذا الوجود عبد لله عز وجل، من أولهم إلى آخرهم. تزجرهم هذه الآية عن ذلك الشرك، وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. قال: انتهى من شرح سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى. وهذا الباب وهذه الآيات يؤخذ منها 22 مسألة، 22 فائدة من هذه الأحاديث التي مرت معنا في هذا الباب والآيات. المسألة الأولى تفسير الآيات، المسألة الثانية بيان ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله تعالى: قالوا الحق وهو العلي الكبير. المسألة الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. المسألة الخامسة أن جبرائيل عليه السلام يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال الله كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه بعد الصعق جبريل عليه الصلاة عليه السلام. المسألة السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم، لأنهم يسألونه أن يسألوا جبريل فيجيبهم. المسألة الثامنة أن الغشية يعني حال الصعق يعم جميع من في السماوات، لا يبقى منهم أحد إلا وهو صاحب. المسألة التاسعة ارتجاف السماوات من كلام الله، يعني اهتزازها ورجفتها هيبة من الله عز وجل. المسألة العاشرة أن جبريل عليه السلام هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، يعني هو رسول الله إلى خلق إلى الأنبياء والمرسلين، يكلفه بالوحي ثم يكلفه بإيصاله إلى ذلك النبي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر بتبليغه. المسألة الحادي عشرة: ذكر استراق الشياطين السمع. المسألة الثانية عشرة: صفة ركوب الملائكة بعضهم فوق بعض. المسألة الثالثة: إرسال الشهاب النجوم رجوما للشياطين، كلما أراد أن يختطف شيء اتبعه الشيطان النجم فرماه به يرمى به. الرابعة عشرة: أنه تارة يدرك هذا الشهاب، يعني هذا الشيطان، قبل أن يوحي إلى الكاهن أو الساحر، وتارة ما يلحقه بل يسبق هذا الشيطان فيلقي في أذن وليه من ساحر أو كاهن ما سمعه، فيضم ذلك الكاهن أو الساحر إلى تلك الكلمة 100 كذبة. الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، وسبب صدقه هو تعلقه بالكلمة التي استرقها الشيطان وأوحى بها إليه. المسألة الحادية عشرة: كونه يكذب معها 100 كذبة، يعني فكيف تصدقونه بوحدة وتكذبونه 100؟ كان الواجب أن تكذبونه 100 ولا تصدقونه بالواحدة. المسألة السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، والباقي كله كذب وزور وبهتان. المسألة الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100؟ ولهذا ينظر الإنسان إلى بعض حلقات العلماء فتجد العالم الفاضل الكبير النحرير بحوالي أعداد محدودة، وتجد هذا الذي يعرف ويقول شيئا بشيء من هنا وهنا، المئات تتكدس إلى سماعه والاستماع إليه. المسألة العاشرة التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. المسألة العشرون: إثبات الصفات لله عز وجل خلافا للأشعرية المعطلة. الحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والغشي التي تحصل للملائكة إنما هي خوفا من الله عز وجل واستشعارا بعظمته سبحانه وتعالى. الثانية والعشرون: أنهم عند سماعهم للوحي يخرون لله سجدا. ثم لما انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الصفات شرع في بيان الشفاعة، فقال: باب الشفاعة، أي باب بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، أن هناك شفاعة مثبتة وشفاعات منفية، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. قال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأنذر به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون، لأنهم موقنين بالبعث والحشر والوقوف بذلك الموقف المهيل لأجل أن يقضى بين الناس بعد، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون، يعني ما خاطب الله الخلق جميعا إنما خاطب أهل العقول الذين يفهمون ويعون ويفرقون بين الحق والباطل. فقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أما الذين لا يصدقون بالبعث ولا يصدقون بالحشر فهم لا ينتفعون ولا يفقهون ولا يؤملون ولا يؤمنون، إنما يتذكر ويخاف المؤمن الذي ثبت الإيمان في قلبه وثبت يقينه وعلم أنه لا بد من رحيل من هذه الحياة إلى الدار الآخرة، وأن الخلق سيبعثون وسيجمعون يوم القيامة للحساب. ولهذا قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، أما الذين لا يخافون فهم لا يعتبرون ولا يسألون، ولو نزلت عليهم ما في السماوات من الأرض ما فيش فائدة، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما فيش فائدة. لكن يتذكر المؤمن ويتذكر المتقي ويخشى المؤمن. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولهذا قال الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون أصحاب العقول الواعية، العقول الواعية الفاهمة التي تعي الأمور وتحفظها. ثم في قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، أولا بقية الآية قال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال كأنه قال متخلين عن كل ولي وشفيع والعامل فيه يخافون لعلهم يتقون، أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. ثم قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وقبل هذه الآية قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهذه الآية هي كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل يا محمد أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وفي أمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب سبحانه وتعالى عنه، وقد قال تعالى فلولا